للحبيب حلمي. أمانة عين على بعد الحبيب حني، والقلب لو كان حجر، والقلب لو كان حجر ولا شجر حني، يا من يقول للقلوب القاسية حني. عجبي على بنت صينا عرض راجلها، انا عجبي على بنت صينا عرض راجلها، جميلة في الحسن طبع الحي راجلها، لفت وراها البلد بتحب راجلها، وتشرف الارض مضع ما تحط راجلها، وتشرف الارض مضع ما تحط راجلها، وشجرة شرفها ما يقصف الا راجلها. على بنت صينا عرض راجلها، انا عجبي على بنت صينا عرض راجلها، جميلة في الحسن طبع الحي راجلها، لفت وراها البلد بتحب راجلها، وتشرف الارض مضع ما تحط راجلها، وتشرف الارض مضع ما تحط راجلها، وشجرة شرفها ما يقصف الا راجلها.